بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لازلنا وإياكم في رحاب المناجاة الشعبانية، وفي بداية المناجاة يستحب الإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويذكره ويستغفر لذنبه، ثم بعد ذلك يقرأ هذا الدعاء الوارد عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. ونحن وإياكم في شرح وبيان فقرات هذا الدعاء الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك. ذكرنا في الحلقة السابقة أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى أنه هو السميع البصير، فهو يسمع، إلا أنه العبد من باب الحب الإلهي يود أن يتحدث مع ربه ويطلب في مناجاته أن يسمع دعاءه إذا دعا الله سبحانه وتعالى، لأنه ربما الذنوب تمنع من أن يصعد الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أو أن يسمع الله سبحانه وتعالى له، لأنه كالولد الذي لا يطيع الوالد، فبعض الأحيان الوالد وإن كان يسمع كلام الولد إلا أنه كأنما يبالي على أنه لا يسمع كلامه ولا يلتفت إليه. ولذا بعض الأحيان العبد من الذنوب ربما يسقط عن عين الله سبحانه وتعالى ويسقط عن الرحمة الإلهية والعياذ بالله. لذا في مقام المناجات، في بداية المناجات والدعاء، يطلب العبد ابتداء من باب المصالحة مع الله سبحانه وتعالى أنه إلهي اسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك. وربما الفرق بين الدعاء والنداء أنه تارة يكون الإنسان قريبا فيدعو، وتارة يكون بعيدا فينادي، فيقول في كل الحالات إلهي اسمع مني، سواء كنت قريبا منك أو كنت بعيدا عنك، أنت قريب على كل حال، أقرب إلي من حبل الوريد، ولكن أنا عبدك ربما أكون بعيدا عنك لذنوبي ولمعاصية، فلذا أطلب منك أن تغفر لي تلك الذنوب وتسمع ندائي إذا ناديتك. ثم بعد ذلك يقول العبد في مقام المناجات: وأقبل علي إذا ناجيتك. يعني أنا الآن في حالة المناجات، وإذا أتكلم معك أود أن تصغي إلي وتسمعني وتقبل علي، كالإنسان الذي عندما يتحدث مع شخص آخر يود أنه يستمع إليه ويقبل عليه بوجهه ويقبل عليه بكل وجوده. فلذا العبد في مقام الكلام مع الله سبحانه وتعالى وإن كان عبدا، إلا أنه هذه المناجات هي مناجات الحب والعشق مع الله سبحانه وتعالى، فيقول لربه: إلهي أقبل علي، يعني عندما أناجيك وأتحدث معك بودي أنك تسمعني وتقبل علي بوجودك، مع أنك أنت مقبل علي، ولكن مع هذا أنا من باب الحب أود أن تقبل علي وأقبل علي إذا ناجيتك. يعني ذنوبي لا تكون مانعة، لأن الذنوب كما ذكرنا ربما تحجب عن سماع الدعاء، وربما تحجب عن صعود الدعاء وسماع النداء، وربما لا يقبل الله على العبد فيما إذا كان عاصيا لله بمعصية كبيرة حتى يسقط عن عين الله كما ذكرنا. فلذا يطلب العبد أن يقبل عليه الله سبحانه وتعالى في مقام المناجات: وأقبل علي إذا ناجيتك، فقد هربت إليك ووقفت بين يديك. من بدائع التعبير في الدعاء هذا المعنى أنه هربت إليك. يقال الطفل عندما يذنب ويؤذي أمه فإنه يفر من الأم، ولكن فيما إذا كانت الأم في مقام التأديب تريد أن تؤدبه فربما يفر من أمه، إلا أنه إلى أين يفر؟ يفر مرة أخرى إلى صدر أمه، إلى حضن أمه، وهذا من آية الحب والحنان بين الولد وبين الأم، أنه يفر من الأم إلى الأم. كذلك العبد يفر من الله إلى الله سبحانه وتعالى، يفر من الله عندما يرى ذنوبه، ولكن يهرب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه لا ملجأ إليه سوى الله سبحانه وتعالى، فيهرب إليه، يركض نحو الله سبحانه وتعالى. فقد هربت إليك ووقفت بين يديك. يعني الإنسان يرى نفسه أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، باعتبار الله حاضر في كل مكان، وأن العالم محضر لله سبحانه وتعالى، فيرى العبد أنه واقف بين يدي الله، والله جبار السماوات والأرض، الله الذي بيده كل شيء، الله مدبر الأمور، الله القادر على كل شيء والعالم بكل شيء، الله الذي هو خارج عن تصور البشر، وأنه كل ما يتصوره الإنسان فهو مخلوق له، إلا أنه سبحانه وتعالى يكون في مقام المناجات، بحيث يرى الإنسان نفسه واقف أمام الله سبحانه وتعالى وبين يدي الله سبحانه وتعالى. ووقفت بين يديك، يعني بين قدرتك، بين علمك. اليد الإلهية هنا بمعنى القدرة والعلم، لا بمعنى أنه لله يدا والعياذ بالله، وأنه جسم أو ما شابه ذلك كما تقول به المجسمة. هذا في مذهبنا باطل، الجسمية لله سبحانه وتعالى في مذهبنا باطل. ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك. يعني حالة العبودية والمناجات، أنه أنت رب الأرباب وأنا العبد، أنا العبد الذليل المسكين واقف بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك. مستكين بمعنى أنه أكثر مسكنة وفقرا في مقابل الفقير والمسكين والمستكين، فالمستكين بمعنى أنه أكثر فقرا وأكثر استمدادا منك، أنا في حالة الآن ليس لي غيرك، فأنت الذي تعطيني كل شيء لأنه كل شيء بيدك، وأنت المعطي وأنت الجواد، أنت أجود الأجودين، فأنا واقف بين يديك. ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي. يعني عندما أقف لا أقف وقوف الجبارين، وقوف الطغاة، إنما أقف وقوف الذين يطلبون من الله سبحانه وتعالى شيئا، لا، إنما أقف وقوف العبد المسكين المتضرع الراجي لما لديك من الثواب، فإنك أنت الذي تثيب المطيعين وتعاقب العاصين، فأنا في مقام الإطاعة، في مقام العبودية، أطلب منك يا رب أن تثيبني على ما عندي ولم يكن عندي شيء، إذ أنه كل ما عندي هو منك، ولكن إنك على كل شيء قدير، وإنك تثيب وتعطي الأجر، فلذا أرجو منك ذلك الأجر والثواب راجيا لما لديك ثوابي. لماذا؟ لأنك تعلم ما في نفسي، ماذا أريد، وهذا ما سأتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.